ثلاث ايام من غير الاكل ولا شرب، حتى وصل بها الجهد مبلغا. بتقول واحنا ماشيين في الطريق كانوا احيانا يستراحوا ويقعدوا على جنب ويسيبوني انا قاعد على الجمل وما اقدرش انزل ولا اروح اي مكان ولا اكل ولا شرب. بتقول فجاه حسيت ان انا يعني بحتضر بموت. فجاه بتقول فوجئت اني وانا في اغفاء كده حسيت ان في حاجه بتنزل جنبية، حاجه نازله من فوق. قالت فنظرت فاذا هو دلو اعزكم الله جردل يعني مليء بالماء. قالت فاخذته فشربت وقمت سايباه ورحت شاربه تاني ورحت شاربه تالت ورحت دلق الباقي كله على جسمه. في اللحظه ديت كان المشركين خلاص بقى يعني قعدوا واستراحوا وخلاص هيقوموا عشان يمشوا. فجم يمشوا فبصوا لقوها شاربه ومغرقه جسمها ميه. قالوا من اين اتيت بالماء؟ اكيد نزلت من على الجمل وخدت الاوعيه بتاعتنا وفكتيها وشربت ميه ورجعتها تاني. قالت لهم ابدا والله، انما سقاني الله عز وجل. قالوا لئن كنت صادقه فانت على الدين الحق. وبالفعل رجعوا للاسقيه بتاعتهم لقوها مربوطه زي ما هي ومليانه زي ما هي، فعلموا ان لها ان الذي سقاها هو مالك الملك ومالك الملك جل وعلا، فاسلموا جميعا وردوها مره اخرى وتركوها تدعو الى الله عز وجل. بالله عليك بذلت ايه؟ قدمت ايه لتدعو الى الله سبحانه وتعالى؟ فكرت مره كده ان انت تدعي زميلتك في الجامعه ولا زميلتك في المدرسه ولا جارتك ولا قريبتك ولا امك حبيبتك ولا اختك، فكرت تدعي حد الى الله سبحانه وتعالى؟ بذلت اي جهد من اجل الدعوه؟ عملت اي حاجه قدمتيها بحيث يوم القيامه تيجي تلاقي دي في ميزان حسناتك؟ احنا زي ما بنقول يا جماعه اللي عايز يخش على رمضان وعايز يصوم تحب تصوم رمضان كم مره؟ يعني والله احب اصومه يعني هصومه كم مره؟ ما هي مره. لا لا، ممكن تصوم نفس رمضان اللي انت فيه ده 30 مره وتقوم التراويح فيه 30 مره. طب ازاي يعني؟ بحاجه بسيطه خالص، بالتامين على العباده. التامين على العباده انت ربنا يكرمك قبل رمضان باسبوع ولا بحاجه تبتدي تشتغلي كده على اخت فاضله تكون لسه مش ملتزمه وتكوني سبب التزامها. لو التزمت وابتدت تصلي وتصوم ولبست حجاب كل ده في ميزان حسناتك. لو هي صامت رمضان يتحسب رمضان في ميزانها وفي ميزانك. لو صلت التراويح وصلاه الخمس يتكتب في ميزانها وفي ميزانك. طيب عايزه تزودي ايه ده واحده ثانيه يبقوا بقى اثنين. طب عايزه تزودي ادعي ثالثه ورابعه و10 و15 و20. لو دعيتي 30 واحده بلاش 30 29 واحده وانت كمان بتصومي يتحسب لك رمضان كانك صمتي 30 مره وقمت رمضان 30 مره وعبدت ربنا في رمضان 30 مره. وزي وكل ما انت عايزه زودي في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. ام شريكه كانت بتعمل كده. ام شريكه كانت عماله تدخل على كل بيت وكل امراه تبتدي تخش لها وكل واحده عارفه مفتاحها والمدخل بتاعها وتبتدي تتكلمها والهديه الجميله والاسلوب الجميل والبسمه الحانيه والكلمه الرقراقه وتبتدي تكلمها عن الاسلام بشكل جميل بفضل الله حتى تستجيب وتكون في ميزان حسناتها. ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الدال على الخير كفاعله، من دعا الى هدى كان له مثل اجور من تبعه دون ان ينقص ذلك من اجورهم شيئا، من سن في الاسلام سنه حسنه كان له اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه. اشتغلي واجتهدي كده ربنا يبارك فيك ويحفظك ويجعل كل ده في ميزان حسناتك. من النهارده ابتدي ان شاء الله افرغ حياتي للدعوه الى الله، ان شاء الله ادعو باسلوب جميل وبسمه الحانيه والمعامله الطيبه والهديه وكل الاشياء دي تفتح القلوب. جربي مره كده واعملي الوصفه اللي بقولك عليها. شوفي واحده ما هيش ملتزمه خدي لها هديه، السلام عليكم اختنا ازي حضرتك عامله ايه، والله ده انا ببقى سعيده لما بشوفك، والله انا بحس ان فعلا يعني بحس بانشراح في قلبي كده ربنا يبارك فيكي تقبلي من اختك حبيبتك الهديه ديت. هديه ولو بسيطه حتى شريط يعني اقول لك ايه كارت ورده اي حاجه. وكل ما الهديه تكون يعني اغلى بتكون يعني اقرب لنفس الانسان، لكن يعني حتى لو كانت حاجه بسيطه وادي لها هديه. ومرة تانية روح لها تاني حبيبتي والله أنا مش قادر أستغنى عنك تأذيني ألعب معك شوية، وقعدي معاها وما تتكلميش بقى عن أي حاجة خالص، كلمة عن الجنة والنار والآخرة ونعم ربنا علينا وامشي. والمرة التالتة ابتدي كلميها والله يا حبيبتي ربنا يبارك فيكي، يعني أنا والله لولا إن أنا خايفة عليك وبحب لك زي ما بحب لك زي ما أحب نفس الخير بحب لك الخير حبيبتي، ونفسي ربنا يجمعنا بيك في الفردوس الأعلى لأني بحبك والله، يعني بس الحجاب والصلاة وكذا وكذا، واوعى تكوني زعلانه مني، والله لو كنت زعلانه مني اعتبري نفسي ان انا بكلم نفسي وما تزعليش مني. الكلمات ديت في اي حد في الدنيا يرفضها؟ في حد في الدنيا يرفض الاسلوب الجميل ده؟ يعني اذكر ان مره شاب كان نفسه يدعو واحد جاره ما بيصليش.